الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله فجرا وقبسا من نور القرآن قد الإسلام يا الإخبار الأول لمركز الثغر الصيفي بإخوانهم بإشراف الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم قد الإسلام يا صوتا يخاطب أعماق الإنسان قد الإسلام يا فجرا وقبسا من نور القرآن يا أملا تحرك في وجه الطغيان غدا حبا تجسد في كل الوجدان يا أملا تحرك في وجه الطغيان غدا حبا تجسد في كل الوجدان صدى الإسلام.